القبعة السحرية. عاش ولد اسمه كوكو في بلدة ليست بعيدة عن المدينة، وكان ذكياً، ويمتلك والده متجراً كبيراً للقبعات في وسط المدينة. ورغم كونه مجرد طفل، إلا أن والده كان يوليه المتجر أثناء غيابه، فقد كان بائعاً جيداً ويفهم في الحساب، ودائماً ما تحقق مبيعاته نسبة ربح جيدة. ورغم إعجاب والده بمهارته، إلا أنه كان قلقاً عليه. عزيزي، أخبرني كوكو عن أرباح اليوم، ألا يبلي جيداً؟ أتمنى أن أراه رجل أعمال ناجحاً يوماً ما. إن الصبي موهوب حقاً، ولكن كم أخشى عليه من غروره. أي غرور؟ إنه بائع جيد، ليس إلا. أنت تبالغ في الأمر. أهلاً يا كوكو، هل لي أن أرى تلك القبعة؟ فوالدي سيصحبني إلى جنازة، وليس لدي ما يناسب سترتي. لا، إنها فقط للكبار. ما رأيك في قبعة الساحر؟ يمكنك ارتداؤها. قبعة ساحر؟ ألن يكون ذلك خطأً؟ وما الخطأ؟ الكلمة الصحيحة هي مختلف يا صديقي، ستكون مختلفة بالفعل. إنها أغلى قليلاً من القبعة العادية، ولكنها ما يطلبونه هذه الأيام. إنها الصيحة، ستلائمك. حسناً، هيا دعني أريك. يا أبي، بعت قبعة الساحر، انظر كم كسبت. ياه، جيد، لقد ظلت لدينا لسنوات. وإلى من بعتها؟ بن، صديقك بن، لما يحتاج قبعة الساحر؟ لم يفعل، أنا أقنعته. أليس هذا هو العمل يا أبي؟ أن تقنع الزبون. انتظر، لست مرتاحاً لذلك الأمر. ما الذي فعلته؟ كيف أقنعته بحاجته لمثل تلك القبعة؟ شيء سهل، لقد أقنعته بشراء القبعة وارتدائها في جنازة ما بصحبة والده. ما الذي فعلته؟ الجنازات هي احترامنا للموتى يا كوكو. جعلت الصبي يذهب إلى جنازة بقبعة ساحر؟ إنها جنازة، ليست حفلة تنكرية. وماذا يهمنا؟ كانت صفقة ذكية، جنيت الأموال. انظر، 5 جنيهات. كونك جنيت بعض الأموال منها لا يجعلها صفقة ذكية يا كوكو. عليك أن تحذر لتصرفاتك. ماذا ستفعل إذا جاء والده وطلبنا بإعادة الأموال؟ لا أظن ذلك منصفاً. إذا طلبنا والد بن بنقوده، علينا أن نرفض هذا الطلب على الفور. فالاتفاق تم، ورأيه بالقبعة لا يعنينا أبداً. ظننتك ستسعد بالتخلص من تلك القبعة السخيفة. خرج كوكو من المتجر غاضباً، لم يدرك سبب عدم سعادة والده، فقد جنى له نقوداً. ومن ناحية أخرى، ازداد شعور والد كوكو بالقلق عليه، فقد أراد أن يدرك كوكو أن المرء عليه التفكير أولاً في عواقب تصرفاته. تلك الليلة رأى والد كوكو شهاباً في السماء، فأغلق عينيه وتمنى الخير لولده. تمنى أن يفكر ابنه قبل أن يتصرف. سمع الشهاب أمنيته، وفي نفس الليلة رأى كوكو حلماً. مرحباً يا كوكو. أين أنا؟ من أنت؟ أنا الجنية وجئت لأعطيك هدية. هدية؟ بسبب الصفقة الذكية التي عقدتها اليوم بالطبع. حسناً، تفضل، إنها قبعة سحرية، كلما لبستها وخلعتها ستجد عملة ذهبية داخلها. رائع، سأكون غنياً. لكن تذكر يا كوكو، إذا استخدمتها لأكثر من 3 مرات ففي مقابل كل عملة ستخسر بوصة من طولك. إذن سأصبح أقصر في كل مرة أحصل على عملة ذهبية. حسناً، سأتذكر هذا. تصرف بحكمة. صباح الخير يا كوكو. ماذا؟ أنمت جيداً؟ أجل، فعلت. يبدو أنك لم تعد غاضباً مني، هذا جيد. أعني أجل، جيد، أنا بخير، أشكرك. لم يكن علي أن أذكرك بهذا. لقد صرخت بي وأنا لم أكن مخطئاً. كوكو، أتمنى أن تدرك يوماً ما إن كل ما أقوله أو أفعله هو من أجل مصلحتك. على أي حال، سنخرج أنا ووالدتك من البلدة وسنعود مساء اليوم، كن مطيعاً. لكن كوكو لم يرد. إنهما لا يدركان حقاً أهمية اقتناس الفرص، لا يهمني إلا الربح من القبعات. لحظة، القبعة السحرية، أين القبعة السحرية؟ نهض كوكو من سريره وبحث حوله، ثم رأى شيئاً تحت وسادته. قبعتي السحرية! وضعها كوكو بحماس على رأسه وخلعها، فوجد عملة ذهبية بداخلها، فشعر بسعادة كبيرة. والآن سأصبح أغنى الأغنياء! سأعيد ذلك! وضعها سريعاً على رأسه وخلعها ثانية، وها هي عملة ذهبية أخرى. تذكر كوكو جيداً ما قالته الجنية: إذا استخدمتها لأكثر من 3 مرات ففي مقابل كل عملة ستخسر بوصة من طولك. يكفي هذا لأسبوع، أظن سأستخدمها ثانية بعد عودة والداي للمنزل، سيتحمسان بشدة. وضع كوكو القبعة بعناية في خزانته وذهب لقضاء يومه. كان سعيداً جداً، لكنه ظل يفكر في القبعة التي في خزانته، ومهما حدث لم يستطع أن يبعدها عن تفكيره. علي أن أقص شعري حقاً، لكن ليس لدي نقود. ماذا أفعل الآن؟ حسناً، قد أستخدم القبعة، ولكنني أريد انتظار والداي، سيسعدان برؤية مدى حظ ابنهما. لحظة، لست طفلاً يريهم خدعة، صحيح؟ فلما لا أريهم النقود بدلاً منها؟ أجل، سأستخدم القبعة مرة أخرى وأريهم 3 عملات. فعل كوكو ما يريد وأصبح سعيداً بوجود 3 عملات ذهبية، ولكن 3 عملات لا تكفي، وإذا فكرت أنا أطول من أصدقائي، وفقدان بوصة واحدة لن يضرني. وهذا ما حدث، وجد كوكو عملة أخرى وفي المقابل فقد بوصة من طوله. حسناً، هذا ليس بالكثير، لن يلاحظ أحد أبداً أنني فقدت بوصة. حسناً، 1، 2، 3، 4، لكنني لست سعيد، سيبدو مظهرهم سخيف إذا أعطيتهم لوالداي. إذا كنت أخسر طولي فعلي أن أجني ثروة على الأقل، وأيضاً أنا صغير وأمامي الوقت ليزيد طولي، علي أن أستفيد من الصفقة. ودون تفكير في النتائج أخذ كوكو يخرج العملات من القبعة حتى أصبح أمامه كومة من العملات على الأرض. هوهو، يا للروعة، إنها صفقة ذكية. سيزداد طولي في شهور فقط وسأظل غنياً. والآن يمكنني الذهاب إلى النوم. ولكن كوكو لم يدرك شيئاً واحداً. ها؟ أوه لا، لقد ازداد طول كوكو في سنوات وتخلى عنه في دقائق. لحظة، أيعني أنني سأسترد طولي بعد سنوات؟ أوه لا، أوه لا، ماذا أفعل؟ كيف أسترد طولي؟ أنا لن أصل لشيء، لن أصل لسريري، ولن أصل للمنضدة لآخذ الحلوى، لن يمكنني الذهاب للمتجر. لا، أخرج كوكو القبعة سريعاً من الخزانة وهزها بقوة. كان خائفاً من وضعها على رأسه، فأمسك العملات الذهبية وحاول إعادتها إليها. خذي، خذي كل نقودك، خذي الذهب، أعيدي لي طولي، أرجوك افعلي شيئاً أيتها الغبية. حشر كوكو العملات بعنف حتى انقطعت القبعة. لا، ماذا أفعل الآن؟ أخذ كوكو يبكي لدقائق حتى راح في النوم ورأى حلماً آخر. كوكو، أين أنت؟ أنا هنا، انظري لأسفل. لا أصدق، ماذا فعلت؟ أخبرتك ألا تستخدمها. أعلم، لكنني أردت صفقة ذكية. ظننت أن فقداني لبوصة مقابل عملة هي أسهل طريقة للثراء. كوكو، إن الصفقة الذكية لا تعني اختيار الطريق الأسهل. عليك التفكير قبل الفعل، عليك التفكير في نتيجة أفعالك. أخبرني الآن، هل تبدو لك الصفقة ذكية؟ لا، على العكس، استبدال طولي يبدو سخيفاً وغبياً. تماماً، وإذا فكرت حينها كنت ستتخذ الطريق الصحيح. أعلم، وقد أدركت خطأي. الآن أخبرني، ماذا تريد مني؟ أستعيد القبعة وتعود طويلاً كما كنت بلا تغيير؟ أو تحتفظ بالذهب وتنتظر أعواماً ليعود لك طولك؟ لا، لن يحدث. خذي القبعة والذهب كله وأعيدي لي طولي القديم، لا أريد تغيير. لدينا متجر وأنا في المدرسة، سأجني ذهبي الخاص وسيسعد والداي بي. هذا اختيار جيد يا كوكو، هيا بنا. استيقظ كوكو ووجد نفسه على الأرض، وعندما وقف أدرك أن جسده الطويل قد عاد مرة أخرى. وعندها رن جرس الباب فجرى ليفتحه. ياه، أبي! أوه، هل غبنا طويلاً؟ أنا آسف يا أبي، فهمت الآن، أنت محق. كونها تبدو سهلة لا يعني إنها صفقة ذكية، وسأفكر دائماً في نتائج أفعالي. ياه، أدركت هذا وحدك؟ ربما علي أن أتركك وحدك طويلاً الآن. لا، أبداً. احتضن كوكو والده ووعده ألا يقوم بفعل دون أن يفكر في المستقبل. النهاية.